سلام الغياب سلم على احباب سلم سلام الغياب سلم طمنهم علينا وهات لنا الجواب ويلي طمنهم علينا وهات لنا الجواب سلم على احباب سلام الغياب سلم على احباب سلام الغياب سلم على احباب سلام الغياب طمنهم علينا هاتلنا الجواب طمنهم علينا هاتلنا الجواب سلم على احباب سلام الغياب سلم عنا شما سلم يا طير السلام سلم عنا شما سلم يا طير السلام في بيوت المعزة وديار الكرامة في بيوت المعزة وديار الكرامة سلم على احباب سلام الغياب سلم على احباب سلم سلام الغياب سلم على احباب سلم سلام الغياب سلم طمنهم علينا هاتلنا الجواب طمنهم علينا هاتلنا الجواب سلم على احباب سلام الغياب سلم راحوا عنا بعيد راحوا والاشواق تزيد ويلي راحوا عنا بعيد راحوا والاشواق تزيد ويلي يا محلاهم يجوا ويوم يلفوا عيد ويلي يا محلاهم يجوا ويوم يلفوا عيد سلم على احباب سلام الغياب سلم سلم على احباب سلام الغياب سلم على احباب سلام الغياب طمنهم علينا هاتلنا الجواب طمنهم علينا هاتلنا الجواب سلم على احباب سلام الغياب والله يا احباب والله طولتوا لغياب والله والله يا احباب والله طولتوا لغياب والله ما بنصبر عفراقكوا ويكفانا عذاب ويلي ما بنصبر عفراقكوا ويكفانا عذاب سلم على احباب سلام الغياب سلم سلم على احباب سلم سلام الغياب سلم على احباب سلم سلام الغياب سلم طمنهم علينا هاتلنا الجواب طمنهم علينا هاتلنا الجواب سلم على احباب سلام الغياب سلم على احباب سلام الغياب سلم على احباب سلام الغياب طمنهم علينا هاتلنا الجواب ويلي طمنهم علينا هاتلنا الجواب سلم على احباب